نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي رحمه الله تعالى في منظومة القلائد البرهانية: باب أسباب الإرث، وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. انتهى. نعم، كلها مرة ثانية. باب أسباب الإرث، وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. يظهر في هذا ما أشار إليه الشيخ من اختصارها، فإن الرحبي عبر عن أسباب الإرث ببيتين، وهذا عبر عنها ببيت واحد. هذه أسباب الإرث يقولون السبب، يعني في اللغة ما يتوصل به إلى غير سبب الحسي كالأسباب التي يرتقى بها أو يتوصل بها إلى المطلوب. أما في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه، ويلزم من عدمه العدم. فلا، هذا باعتبار ذاته، وإلا فقد يعرض للسبب بمانع فيمنع سببيته. والأسباب، أسباب الإرث المجمع عليها هي هذه الثلاث: النسب وهو القرابة، والنكاح، والولاء. فأما السببان الأولان فقد نص الله عليهما في القرآن، فذكر ميراث الأولاد والأبوين والإخوة والأخوات، وذكر كذلك ميراث الزوجين سواء. كملت ذلك السنة كما في حديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ففي هذه الآيات والحديث، وكذلك من أسباب الإرث الولاء، يقول: وهو عصوبة سببها يعني إنعام السيد على عبده بالعتق، فجعل الله هذا الإنعام سببا، جعله صلة بين العتيق والمعتق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: الولاء لحمة كلحمة النسب. وقال صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وتفصيل الإرث بهذه الأسباب سيأتي ذكره. فالإرث بالولاء من نوع التعصيب، فالمعتق عصبة، ولكن مرتبته متأخرة عن العصبة من القرابات، متأخرة. ولهذا سيأتي أن العصبة جهات خمس: البلوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. والنكاح الذي يثبت به الإرث هو عقد النكاح الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، لا الفاسد ولا الباطل. ويتوارث به بالنكاح الزوجان كما ذكر الله: ولكم نصف ما ترك أزواجه. توارث به الزوجان. وترث به الرجعية، المطلقة الرجعية وارثة، لو ماتت أو مات توارث في عدة الطلاق. الحاصل أن سبب القرابة وسبب النكاح فالقرآن في القرآن. وأما الثالث طريق يعني فالدليل عليه من السنة. وقد يستدل على الولاء بقوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. لكن قول ما ترك الوالدان والأقربون قال: والذين عقدت أيمانكم. كأن قوله الذين مما ترك الوالدان والأقربون يخرج المولى بالعتق، لأنه ليس إرثه من عتيقه ليس بالقرابة. نعم يقدر شرح الشيخ حلال. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر لنا وله: باب أسباب الإرث. الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة كل ما يتوصل به إلى شيء مقصود. ومنه قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي بشيء يوصله إلى السماء. أما في اصطلاح الأصوليين فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والفرق بينه وبين الشرط أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا هو الفرق، وإلا فكلاهما يلزم من عدمه العدم. أرأيت مثلا دخول وقت الصلاة سبب للوجوب، لأن الإنسان لو وجد له مانع يمنعه من وجوب الصلاة قبل دخول الوقت لم تجب عليه. يعني لو حاضت المرأة قبل الزوال لم تجب عليها صلاة الظهر، وإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، فالوقت سبب. وإذا عدم الوقت عدم الوجوب، وإذا وجد الوقت وجد الوجوب. كذلك أيضا ملك النصاب في الزكاة سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط لوجوب الزكاة. ولهذا لو كان عند الإنسان دون النصاب ومضى عليه أحوال فلا زكاة عليه، وإذا كان عنده نصاب ومضى عليه أحوال وجب عليه أن يزكي، لأن السبب موجود. فما هي أسباب الإرث؟ هل ما يوجد الإرث بوجودها وينتفي بانتفائها، أو ما يلزم من وجودها وجود الإرث ومن عدمها عدم الإرث؟ والإرث هو المرتب على أسباب، إنما يعدم بعدم كل الأسباب لا سبب معين. فإن المرتب على عدة أسباب لا يلزم من عدم واحد عدم المسبب، إذ يمكن أن يثبت بالسبب الآخر. ولهذا من يعني مثلا الأدلة المدلول الذي يمكن أن يثبت بأنواع من الاستدلالات لا يلزم، يقولون فيه لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول المعين لإمكان أن يثبت بدليل آخر. وهكذا في مثل الميراث لا يلزم من عدم القرابة عدم الإرث، يمكن ثبوت الإرث بأحد السببين الآخرين. نعم. بعد. والإرث هو انتقال المال من الميت المورث إلى الحي الوارث. الله. قال الناظم: وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. أي أسباب الإرث ثلاثة. بدأ المؤلف بالنكاح لأنه يورث به من الجانبين، فالزوجة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجته. وثنى بالنسب لأنه يورث به من الجانبين أحيانا ومن جانب واحد أحيانا وأحيانا لا يورث به. وثلث بالولاء لتأخر رتبته، فإنه لا يورث به إلا إذا فقد النسب، ولا يورث به إلا من جانب واحد، فلهذا أخره. ما يلزم. عاد البيت نعم. وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء. قد لا يكون الترتيب يعني مقصود، لأنه الناظم يضطر إلى تقديم وتأخير من أجل النظم، لكن توجيه هذا الكلام الشيخ توجيه لهذا الواقع. الله. نعم. نعم. والنكاح الذي يورث به هو عقد الزوجية الصحيح، سواء حصل جماع أم لم يحصل، وسواء حصلت خلوة أم لم تحصل، وسواء رآها أم لم يرها. فإذا عقد شخص على امرأة ومات عنها في الحال فإنها ترثه، أو ماتت هي في الحال فإنه يرثها بمجرد العقد. الله أكبر. الله أكبر. العقد تترتب عليها الأحكام، ترتب عليها الأحكام يعني كلها أو أكثرها، فتثبت يعني ما يترتب على العقد من التحريم، فتحرم عليه أمها وتحرم أمه على ابنها، على ابنها، على ابنه، يعني تثبت المحرمية. إذا تزوج رجل امرأة حرمت عليه أمها، وإذا تزوج رجل امرأة حرمت على ابنه، ولا تنكح ما نكح آباؤه. وكذلك الميراث أمره أعظم. نعم. ودليل ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم. فبين الله في هذه الآية أن الزوج يرث من زوجته وهي ترث من زوجها. وقولنا عقد الزوجية الصحيح احترازا من العقد الفاسد والعقد الباطل. فالعقد الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، والعقد الفاسد هو الذي اختلفوا في فساده. مثال الأول: لو تزوج الإنسان أخته من الرضاع وهو لا يدري، وبعد أن مات عنها ثبت أنها أخته من الرضاع، فإنها لا ترثه، لأن العقد باطل بإجماع المسلمين. ومثال الفاسد: رجل تزوج امرأة بلا ولي، فهذا النكاح فاسد لاختلاف العلماء فيه. فمنهم من صححه إذا كانت عاقلة بالغة، ومنهم من قال لا يصح، والصحيح أنه لا يصح. فهذا رجل عقد على امرأة بلا ولي ومات عنها أو ماتت عنه، فإنه لا يثبت الإرث بينهما، لأن العقد فاسد وليس بصحيح. يعني عند من يقول بفساد، أما الذين يصححونه كالحنفية فيثبتون سببيته ويثبتون في الميراث. نعم. وتقدم أنه يورث به من الجانبين، إلا أنه يفضل فيه الذكر، فله نصف ما تركت امرأته إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد، ولها منه الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. إذن ترث الزوجة من زوجها، والزوج من زوجته ما لم تحصل البينونة، فإن حصلت البينونة فلا ميراث. رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، وفي أثناء العدة مات عنها، فإنها ترثه، لأنها زوجة في الواقع. قال الله تعالى في الرجعيات: وبعولتهن أحق بردهن. رجل طلق زوجته ثلاثا ومات وهي في العدة، وهو حين طلقها صحيح ليس في مرض الموت، فإنها لا ترث، لأنها بانت منه. ولو طلقها وهو مريض مرض الموت المخوف ثم مات عنها فإنها ترثه، لا لأن آثار النكاح باقية، ولكن لأنه متهم بقصد حرمانها. ولهذا لو جاء الطلب منها وقالت الزوجة للمريض مرضا مخوفا طلقني، فطلقها ثم مات قبل أن تنتهي العدة، فإنها لا العدة قبل أن تنتهي العدة، فإنها لا ترث لعدم التهمة. ولو أن هذه المرأة التي طلقها زوجها في مرض موته المخوف بدون سؤالها انتهت عدتها وتزوجها آخر، فهل ترث من الأول أو لا؟ هذا فيه خلاف. فبعض العلماء قال ترث، لأن العلة هي التهمة، ولأن العلة وهي التهمة بقصد حرمانها لم تزل موجودة. وبعضهم قال لا ترث لئلا ترث زوجين اثنين، الزوج الأول والثاني لو مات عنها فلا يصح. ومذهب الحنابلة أنها إذا تزوجت فإنها لا ترث لئلا يقع إرثها لزوجين اثنين، ولأنها لما تزوجت كأنها قطعت العلاقات قطعا تاما مع الزوج الأول. الثاني من الأسباب النسب، وهو القرابة. كيف عليه يا أخي؟ بعده. نعم.